Oh,

من Oh,

واتقوا الله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم بما عقدتم الأيمان ما تطعمون أحد

بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مدين أخاهم شعيبا ولا تنقصوا المكيال والميزان وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله بسم الله Yeah. أوفوا المكيال.